زي الحلم قابلني وعدى اللي شغلني وقلبه ارتاح روحي اتسرقت مني وعدى زي الحلم قابلني زي الحلم قابلني وعدى اللي شغلني وقلبه ارتاح روحي اتسرقت مني وعدى زي الحلم قابلني اللي هتدور عمري علي اللي وحشني كلامه علي خدني معاه للجنة وسابنا اتمنى وفي انا فيه